علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وإخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المعروف بمختصر ابن أبي جمرة أو ببهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها، كما سماه المختصر رحمه الله تعالى. ولازلنا في حديث وفد، هذا الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد ربيعة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر ونهاهم عن بعض الأمور. حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من الغنيمة الخمس. ونهاهم عن أربع الحنتم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قد توقفنا عند فائدة، وهو الوجه الثلاثون أو الثاني والثلاثون من الأوجه التي استخرجها الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث، وهو قوله: قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم إجمالا، فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرضه لهم أو في مطلبهم، لأنهم أرادوا بعض الأمور الموجزة في الشريعة الجامعة التي تكون سببا في دخولهم الجنة وفي عتقهم عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد لهم أربعة أشياء، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، ووضع لهم أساس الإيمان بالله عز وجل. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، بعدما أجمل أتدرون ما الإيمان بالله وحده، بعدما أمرهم بالإيمان فصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا: ها هنا فائدة، وهو أنك إذا أردت أن توصل معلومة إلى المستمع وتدخل إلى قلبه، فإنك تبدأ بالمجملات فتجمع له شتت المراد وتلم له شعثه، فتجمعه له في عبارات قليلة موجزة فيستطيع أن يحفظه، ثم تشتاق نفسه بعدما تذكر له تلك المجملات وتتحرك النفس إلى معرفة التفصيل، فإن ذكر الإجمال أولا يدفع النفس إلى طلب التفصيل، فتطلب النفس بعد ذلك تفصيل ما ذكرته مجملا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك طريقة جيدة في بث العلم وإلقائه على المتعلم. فبعدما ذكر لهم سألهم، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني لا ندري. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وفيه دليل لمن يقول بأن أول الواجبات الإيمان، دون نظر ولا استدلال، الإيمان إجمالا. بغير نظر أي بغير معرفة التفاصيل، تفاصيل الإيمان، شروط الإيمان، أركان الإيمان، ما يتعلق به. قال: ففيه دليل بأن أول الواجبات الإيمان دون نظر ولا استدلال، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر لهم الإيمان لم يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالا، فذكر لهم الإيمان، وهذا دليل على أن من آمن بالله عز وجل إجمالا ثم مات على ذلك قبل أن يعرف التفاصيل أو لم يدرك وقتا يستطيع من خلاله معرفة التفاصيل من شروط وأركان وغير ذلك، فإنه يموت على الإيمان ويكون من أهل الجنة. أيضا في قوله شهادة أن لا إله إلا الله فيه تفصيل قلت بعد إجمال، وها هنا دليل على جواز الجواب بأكثر مما سأل السائل، وهذا ما يعرف عند الفقهاء أو عند الأصوليين بجواب الحكيم. جواب الحكيم أنك تدرك من حال السائل من خلال سؤاله أنه يغفل عن أمور كثيرة مهمة هي أهم في الحقيقة من سؤاله، فقد يسأل السائل عن شيء من خلال هذا السؤال تدرك أنت أنه لا يعرف أشياء كثيرة مهمة جدا. ففي هذه الحالة من الحكمة أن تشير إليه أو أن تزيده في الجواب على مطلوبه بأمور مهمة، وقد تكون هذه الأمور تكون متعلقة بالسؤال أصلا، لكنه سأل عن فرع وترك أصلا، فتزيده أنت في الإجابة توضيحا وبيانا، وهو ما يعرف بجواب الحكيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما سئل عن الوضوء من ماء البحر، هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر، الحديث، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هذا هو الجواب. وكان يكفي أن يكتفي بهذا القدر، هم يسألونه عن طهارة ماء البحر أفنتوضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه. ثم زادهم في الجواب تفصيلا قال: الحل ميتته، إن كانوا يجهلون طهارة الماء فمن باب أولى ما يعيش في الماء من أسماك وغير ذلك. فأراد أن يزيدهم تلك الفائدة ليستفيدوا من أكل تلك الدواب التي في البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هذا يسمى بجواب الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤمنون بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ففصل لهم تفصيلا مهما ينفعهم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أيضا قال أهل العلم: فيه دليل على أن الفروع لا تترتب إلا على الأصول إلا بعد تحققها، بمعنى إن أنت أولا تؤمن بالله، فإذا آمنت بالله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدت الشهادة ودخلت في الإسلام ينتقل إلى ركن بعد ذلك إذا تحقق من ثبات الركن الأول في قلبك، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل شهدتها؟ دخلت الإسلام الآن. ثم بعد ذلك ما لا يتم إسلامك إلا به، لكنه لا يتم إلا بعد تحقق الأول، فيه ترتب أو ترتيب تلك الشروط. شهادة أن لا إله إلا الله، فلو أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وأعطيت الخمس من المغنم وحججت البيت وقمت بأعمال بر وخير كثيرة من نفقة وصلة وعطاقة وغير ذلك، كل تلك الأعمال لا تؤجر عليها. لماذا؟ لأنك قد فقدت الشرط الذي لا تقبل الأعمال إلا به، وهو الإيمان. يبقى هنا شرط، والشرط يترتب على أو يلزم من عدمه العدم، كما ذكر الأصوليون، يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد لم توجد العبادة أو الحكم. يلزم من عدمه العدم. تمام؟ فذكر لهم الإيمان وهو الأصل، ها؟ فإن تحقق ذلك ينبغي أن يلتزموا بما بعده، وليس معنى ذلك أن الأول يكتفى به فقط من غير فعل الباقي إذا كان في سعته أو قدرته أن يفعله. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فذكر الإيمان بعد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها؟ إذا تحققت وتوفرت فيكم هذا فقد دخلت الإسلام، ثم إن إسلامك لا يتم بعد ذلك إلا إذا أقمت تلك الأعمال التي بعده. وإن كان قد عرف من قرينة الحال أو من الحديث ما يدل على سبق إيمانهم، ذكر ذلك بعض أهل العلم كابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بذلك حتى يحقق يتحقق من مشافهتهم به. طيب، يلاحظ أيضا في هذا الحديث أنه لم يذكر فيه الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبصيام رمضان وأن يعطوا الخمس من الغنيمة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن هؤلاء القوم أتوا في سنة 5 أو 6 أو 7 من الهجرة، والحج لم يفرض إلا في العام 9 على خلاف بين العلماء، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحج قد فرض في العام 6، وما لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا في العام 10، لكن فريضة الحج كانت في العام 6. وبعض العلماء ذهب إلى أن الحج كان في العام 9، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجح الأول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالحج لأنه لم يفرض بعد، لأنه لم يفرض بعد، قال الحافظ ابن حجر وهذا هو المعتمد. يبقى سبب عدم ذكر الحج لأن الحج لم يفرض عليهم بعد. طب هم أتوا في أي عام؟ هذا يرجح أو يقوي أنهم قد أتوا في العام 5 أو 6، أو قد أتوا بعد ذلك على قول من يقول بأن الحج لم يفرض إلا في العام 9، وقد رجح عياض رحمه الله تعالى أنهم أتوا في العام 7 أو 8، وأن الحج عنده لم يفرض إلا في العام 9. يبقى هو لم يذكر الحج، لماذا؟ لأنه لم يفرض عليهم بعد. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وثم جواب آخر على القول بأن الوفد قد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج، يعني في العام 9 أو بعده، في العام 9. قال: ثم جواب، وهو أن هؤلاء القوم ذكروا علة عدم قدرتهم على المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطاع الطريق من كفار مضر الذين يحولون بينهم وبين المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمل لهم أعمالا تدخلهم الجنة، وأنهم يكتفوا بتلك الأعمال عن حاجة مجيئهم إليه في أثناء العام، لأنهم لن يستطيعوا المجيء إلا في العام الذي بعده، فتلك الأعمال إن اقتصروا عليها في عامهم هذا إلى أن يأتي العام الذي بعده، تلك الأعمال كافية بأن تجعلهم من أهل الجنة. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: فلما ذكروا له أنهم لا يستطيعون المجيء أصلا لأن كفار مضر يحولون بينهم وبين المجيء إليه ويقطعون عليهم طريقهم، فلا حاجة حينئذ لذكر الحج، لأنهم لن يستطيعوا قطعا المجيء إلى الحج، وقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم قولا فصلا وأن يجمل لهم ما يكون سببا في دخولهم الجنة، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر التي أمرهم بها على أمهات المطالب التي تكون سببا في دخولهم الجنة، وأعرض عن بعض الأعمال الواجبة أو الفرائض لكونهم لا يحتاجون إليها الآن أو أنهم لن يستطيعوا القيام بها، فمن ذلك الحج. فإن كانوا لا يستطيعون المجيء إليه إلا في محرم شهر الله المحرم، فمعنى ذلك أنهم لن يستطيعوا قطعا أن يأتوا إلى الحج، فاكتفى فلم يذكر لهم الحج، لأنه ذكر ما لا فائدة من ورائه الآن يعني الآن. وقد اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ما ذكره ابن أبي جمرة هذا، قال هذا يعني التعليل، هذا التعليل فيه ضعف ونظر. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من ذكره لهم فرضية الحج أنهم يجب عليهم أن يأتوا، لأن الحج معلق بالاستطاعة. ونفس ما قاله ابن حجر هم استدل به ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى على التعليل بعدم ذكر الحج، إن الحج مقيد بالاستطاعة وهم لا يستطيعون المجيء فلذلك لم يذكره. ابن حجر قال لا، بل لا يلزم ذلك، إذا كان الحج معلق بالاستطاعة فما المانع أن يبين لهم فرضية الحج، ومن لم يستطع أن يأتيه فقد سقط عنه حتى يستطيع. فذكر الحافظ ابن حجر أن تلك العلة فيها ضعف، وأن المعتمد عنده أن الحج لم يكن قد فرض بعد، وربما كان هذا أقوى وأبعد عن التعليل أو عن العلل الضعيفة، والله أعلم. أيضا قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وقد أضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن ذكر الحج مع أنه ذكره لأقوام آخرين في فرائض الإسلام وأركانه المهمة، فذكر لهم الحج وذكر لهم شيئا لم يذكره لغيرهم، وهو أن يعطوا من الغنيمة الخمس. قال وهذا دليل، ابن أبي جمرة قال وهذا دليل على تأويله، تأويل ابن أبي جمرة أنه لم يذكر لهم الحج لعدم استطاعتهم، وذكر لهم أن يعطوا من الغنيمة الخمس لأنه كان بينهم وبين مضر صولات وجولات من قتال ومعارك، وفقه الساعة أي ما يحتاجون إليه الآن حينما يغنمون تلك الغنائم، ما حق الله في الغنيمة؟ أن يعطوا الخمس. فذكرهم بما يستطيعون لأنهم يحاربون فيحصلون الغنائم، فواجب الوقت عليهم حينئذ أن يعطوا الخمس من الغنيمة. وأضرب عن ذكر الحج لعدم استطاعتهم للمجيء إلى الحج، فأضرب عن ذكر الحج وذكر لهم ما يحتاجون إليه، وهذا تأويل جيد وفيه قوة، والله أعلم. قال أيضا: وفيه ذكر أو فيه دليل أيضا على أن يخبر كل إنسان بما هو واجب عليه في وقته. هذا أمر مهم جدا، واجب الوقت، المهمات التي يحتاج إليها المرء، لا تشغب عليه بكثرة المسائل ولا تشغب عليه بكثرة الأحكام، وهو لن يستطيع أن يأتي بها جميعا ولن يستطيع أن يحفظها كلها. إنما ينبغي عليك، وهذا من الفقه، أن تقتصر على المهم الذي يحتاجه السائل، وأن تعرض وأن تضرب عما لا يحتاجه الآن، وإن كان يحتاجه فيما سيأتي، لأن الحاجة الملحة حاجة الوقت أهم مما سيأتي فيما بعد. فذكر لهم الفريضة التي ينبغي أن يأتوا بها في الوقت، وهذا مهم جدا حال التعليم فلينتبه إليه. أنتم تعلموا أن الذين الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه الصلاة، فمكثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 يوما، ثم لما أرادوا أن يغادروا النبي المدينة ويرحلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا يا رسول الله كيف نصلي، أو سألوها عن بعض المسائل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: طب الصلاة كيف نصلي؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يقل لهم واجبات الصلاة كذا، وأركان الصلاة، وسنن الصلاة، وشروط الصلاة، وهكذا، وكثر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: انظروا كيف رأيتموني أصلي فصلوا، التزموا بما رأيتموني أصلي به، وإن كان فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبات لا تلزم، سنن لا تلزم، يعني ليست محتمة عليهم. ولذلك احتج بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أن الأصل أن كل شيء في الصلاة على النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وأنه لا يخرج عن الوجوب إلى السنية إلا بدليل بقرينة تخرجه. فذكروا من القرائن ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وأن هذا هو الأصل اللي تصح الصلاة به، وما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فليس بواجب وليس بركن. تمام. وهناك خلاف في هذه المسائل. الوجه الذي بعد ذلك من فوائد هذا الحديث الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الأشربة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع الأواني التي تساعد أو تسرع في تخمير الأشربة التي توضع فيه من الأخلاط. يعني مثلا إذا وضعت تمرا في هذا الإناء مع لبن أو غيره فإنه سرعان ما يتخمر فيتحول إلى خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن بعض الأواني التي تكون سببا في التخمير. ويظهر والله أعلم أن هذا الوفد حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة إنما أرادوا ذلك بعينه، يعني سألوه عن أنواع الأشربة المحرمة عليهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أيضا فيها من البلاغة والوجازة ما فيها. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأواني تؤدي إلى سرعة التخمر، وربما لو وضعت بعض الأخلاط أو وضع خليط أو أكثر في إناء آخر فإنه لا يسرع في تخمره فيشرب سريعا، فهذا لا بأس به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وهي آخر فائدة في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن ما وراءكم. فها هنا فائدة جليلة ينبغي على طلبة العلم أن ينتبه لها، وهي الاعتناء بحفظ العلم والمذاكرة. الاعتناء بحفظ العلم والمذاكرة. إخوتي الكرام، إن طالب العلم لا يملك من العلوم إلا ما كان في صدره حقيقة. نعم، هناك ضبط صدر وضبط كتاب، وقد تكلمنا عن تلك المسائل قبل ذلك في الدورة الماضية وفي المرحلة الماضية كذلك في العام الماضي في شرح علوم الحديث، أن الضبط ينقسم إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب. ولكننا قد ذكرنا أمثلة هناك تدل على أن ضبط الكتاب في خطر عظيم، فربما احترقت كتبه، أو ربما أصابتها آفة، أو ربما غسل ما فيها فذهب حبرها، فلا يستطيع بعد ذلك أن يبث شيئا، أو لا يستطيع بعد ذلك أن ينشر هذا العلم الذي تعب فيه وحصله. ولا شك أن ما يحصله طالب العلم من الفوائد هذا هو رأس مال طالب العلم، هذا هو رأس ماله. فإن أثمن ما يملك طلبة العلم ما يحصلون من الفوائد في رحلتهم في طلب العلم. وكان القوم يسافرون من بلدة إلى بلدة يحصلون ما فيها، ويجلسون أمام العلماء ويبذلون جهدا عظيما ومشقة، ويبذلون مشقة عظيمة في طلب العلم. فحتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، فابن عباس رضي الله عنه كان يجلس أمام دار زيد بن ثابت رضي الله عنه في شدة الحر، وإن الرحل تسف الرمال في وجهه وهو جالس أمام دار زيد بن ثابت ليطلب العلم حتى نفع الله عز وجل به. ومات أكابر الصحابة وأبقى الله عز وجل عبد الله بن عباس حبرا للأمة وترجمانا للقرآن يعلم الناس ويبث العلم. والغلام الذي كان معه وكان يقول له هيا بنا لنطلب العلم ونذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحبط ابن عباس ويقول أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أكابر الصحابة؟ لما رأى الناس يلتفون حول ابن عباس رضي الله عنه قال هذا الغلام كان أعقل مني. إذن ابن عباس رضي الله عنه وغيره وغيره. وقد صنف بعض الأئمة كتبا في الرحلة في طلب العلم كالخطيب رحمه الله تعالى، وكيف كان يبذل المرء القوم جهدا عظيما في طلب العلم وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن ضبطوه وحفظوه فإنه يستقر في قلوبهم فيبثونه في أي وقت شاءوا. أما إن وضع في الكتب كما فعل بعضهم فقد كتب ما حصله في رحلته طيلة عمره. تخيل أن تمكث أنت مثلا 20 سنة أو 30 سنة تسافر من بلدة إلى أخرى وتبذل جهدا وتقرأ في أمهات الكتب وتستخرج من بين الأسطر فوائد تشد إليها الرحال، أو تسمع من مشايخك بعض الفوائد الجليلة التي تقصر عليك العمر وتيسر لك الأمر، فربما أفادك الشيخ بفائدة لا تستطيع أنت أن تحصلها أبدا من كتاب، وهذا إنما حصله الشيخ من خلال زمان طويل وجهد عظيم وإمعان نظر في الأدلة وفي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كتبت أنت تلك الفوائد الجليلة التي حصلتها في رحلتك زمنا طويلا، انظر ثم أصاب كتابك آفة كما حدث لبعض الأئمة كعبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، إمام من أئمة المصريين، قيل ذكر والله أعلم كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم وجماعة من الأئمة أن ابن لهيعة احترقت كتبه وكان يضبط ضبط كتاب فخلط في الحديث، سبحان الله العظيم. تخيل ظللت زمنا طويلا تحصل العلم ثم لما جلست لتبثه للناس احترقت الكتب، فكأنك رجعت إلى الصفر مرة أخرى، ليس عندك شيء. فاحترقت كتبه فاختلط ابن لهيعة رحمه الله تعالى، فترك حديثه إلا من رواية القدماء عنه كعبد الله بن مبارك وغيره مما نص عليه أئمة الجرح والتعديل. وهناك من قال أن حديثه متروك كله، سبحان الله العظيم. أما إن كنت تضبط ضبط صدر فإنك حفظت نفسك من تلك الآفة. وأيضا قد ورد عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى أنه ذهب في طلب العلم في شبيبته، وذهب بشير هشيم بن بشير رحمه الله تعالى أيضا في طلب الحديث، ثم إن بشيرا جلس إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى وكتب ما سمعه من الزهري ولم يسعفه الوقت ليحفظ ما كتبه، فجاء إلى السفينة بعدما انتهى الأمر ورحلوا، فجعل يقول حدثنا محمد بن شهاب، ولم يستطع أو لم يلتقي شعبة بمحمد بن شهاب الزهري في تلك الرحلة، فاغتاظ شعبة وكان في شبيبته، يعني عنده شيء من التهور في الشبيبة أو أخذته يعني شيء من المنافسة. فابن لهيعة رحمه فالإمام شعبة قال وأين التقيت به؟ قال ذاك الشرطي، وكان يلبس لباس الشرطة. قال وأين كتبت الحديث؟ قال في تلك الأوراق. قال أعطينيها، فأعطاه الأوراق فمزقها، وقيل أن الأوراق طارت منه في أثناء ركوبه في السفينة. فخلط هشيم مع أنه من الحفاظ المتقنين المخرج لأحاديثه في الصحيحين، ولكنه خلط في إمام كبير كالإمام الزهري بسبب أنه لم يحفظ حديثه. إذن ضبط الصدر يا إخوتي وتلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوهن، ما قال اكتبوهن، بل قال احفظوهن، اضبطوا ذلك ضبط صدر فإنكم تستطيعون أن تبثونه في كل وقت. ثم فائدة أخرى، إذا حفظت يا أخي يا طالب العلم، إذا حفظت العلوم الشرعية والأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستحضرت كلام العلماء في تلك المسائل، فإنك في أي وقت إذا عرضت لك شبهة تستطيع في الحال أن تجيب عليها وأن تدفعها. وربما إن كانت كتبك غائبة عنك أو تلك الفوائد التي سطرتها وأنت لا تحفظ، فتعرض عليك الشبهة، والشبهة خطافة ربما تخطف قلبك فيفسد القلب بسبب تلك الشبهة، أو أنها تذكر أمامك وتبث في جماعة من الناس وأنت تعلم أن هذه شبهة وأنها خطأ، لكن ليس عندك من الأدلة ولا من كلام الأئمة ما تدفع به تلك الشبهة، فتنتشر الشبهة والبدعة وتتشربها القلوب. وإذا كنت تستحضر الأدلة فإنك سرعان ما ترد هذه الشبهات وتدفع عنها بفضل الله عز وجل. وذكر عن الإمام الجويني رحمه الله تعالى أو غيره أنه كان قد كتب ما حصله من العلوم في رحلته في طلب العلم في كتب كثيرة، وكان في طريق فحملها على دابة، وهو في سفر التقى بهم أو قابلهم قطاع طريق فأخذوا ما معهم من الأموال، وأخذوا حمل البعير الذي كان يحمل عليه الكتب، قال دع هذا لي، وأخذ يتوسل إليهم، فقال له وما هذا؟ قال إنها كتبي، فقال قاطع الطريق مستهزئا كتبك ولا تحفظ ما فيها، كتبك ولا تحفظ ما فيها، ثم أعطاه الكتب. فمكث بعد ذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى على كتبه حتى حفظها. إذن حفظ العلم إخوتي الكرام، حفظ العلم أولا يكون سببا في حفظه، إن احترق أو إن حدث له شيء أو غسل بالماء كما حدث لكتب بعض أهل العلم يكون محفوظا في الصدر. الأمر الثاني، تستطيع أن تستحضره في أي وقت فتدفع الشبهات وتبث العلم وتنشره في أي مكان. فذاكروا واحفظوا إخوتي الكرام، فقد كان الأئمة يعتنون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن تحفظ كلام العلماء في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من جيل الصحابة الكرام حتى تصل بعد ذلك إلى التابعين، فمن تبع إلى المعاصرين بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في علمكم هذا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.